يقول السائل: هل الإمام الرجب اعترض على جواب ابن الصلاح في قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، يعني جواب ابن الصلاح أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإنه إذا روى فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه حديث حسن صحيح، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. هذا الاصطلاح فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن ليس كلام في هذا الاصطلاح خلافي، وإن كان أظهر والله أعلم أن قول الترمذي حسن صحيح أقرب الأقوال فيه أن معناه حسن عند قوم صحيح عند آخر، ليس المعنى أن له إسنادين، لا، كما لو كان هذا الحديث روي بإسناد وفي إسناده رجل قال فيه مثلا أبو زرعة ثقة وقال أبو حاتم صدوق، فهو حسن بالنسبة لقول أبي حاتم لأنه قال صدوق، وصحيح بالنسبة لقول أبي زرعة لأنه قال إنه ثقة، هذا أقرب ما يقال فيه. أما القول بأن حسن صحيح أن له إسناد هذا قيل، ورد بأنه قد يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، المعنى ليس له إسناد واحد، فكيف يكون حسن بإسناد صحيح بإسناد؟ ورد هذا بأن قول حسن صحيح غريب غير قول حسن صحيح، فله اصطلاح في حسن صحيح وله اصطلاح في حسن صحيح غريب، وهكذا كما أن له اصطلاح بقول حسن واصطلاح بقول صحيح. أما ما ذكر ابن رجب فنعم، فذكر ابن رجب رحمه الله هذا الكلام الذي ذكر ابن الصلاح رحمه الله واستدرك عليه، وذكر معنى هذا الكلام رحمه الله، وأنه يرد عليه ما ذكروا من أنه قد يكون له إسناد واحد، لكن أقرب والله أعلم هو ما تقدم. وبعض العلماء كابن كثير رحمه الله في الباعث الحديث يقول إنه يشرب الحديث قول حسن صحيح الوصفين، وصف الحسن ووصف الصحة، وصف الحسن ووصف الصحة. وقال ما معناه؟ إن قوله حسن صحيح أنه فوق الحسن ودون الصحيح، فهو برزخ بينهما، وهذا أيضا ضعف، وقيل حسن المتن صحيح الإسناد وقيل غير ذلك، ولا يترتب عليه ولله الحمد، إنما كما يقال اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.